بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. هذا المثل الدرس. ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. قال ليس في العوامل صدقة، إعراب الحديث واضح، فإن صدقة اسم ليس مؤخر، والمراد بالصدقة هنا الزكاة، وسميت صدقة لدلالتها على صدق إيمان بابلها. والبقر العوامل يعني البقر التي تعمل كبقر الحرث تحرث الأرض، وبقر الدياس التي تدهوس الزرع، وأظنها معروفة عندكم. ها؟ معروفة عندكم يا عبد الله؟ ها؟ البقر تحرث الأرض معروفة؟ طيب إذا كان جدا عطنية كيف؟ يعني بقرونها تعف الأرض؟ بآلة يصنعونها الناس تحرث الأرض، يعني تجرها. نعم. عرفتم الآن؟ ها؟ طيب أنتم عرفت هذه ولا لا؟ طيب هذه يجعلون شيئا يجر فيها مثلا لها قرون حديد، نعم، اسمها محراث تجرى تحت الأرض. طيب بقرة دياس معروفة عندكم أيضا ولا لا؟ معروفة؟ اذكرها لنا. خذون حجرة كبيرة يخرقون فيها حرق وما يربطونها خذن ويربطونها بالبقرة فتجرها وتجسر الحجر. تدور على الحجر؟ لا، تدور على الدر والحجر. التراحل تقوم ولا لا؟ طيب هي عندنا أوضح من ما قال الأخ الكريم، وإن كان يمكن عندهم هكذا ينصبون خشبة يكذونها في الأرض ويجعلون فيها حبل كالرشا ويربطون فيه عدة بقرات، وخلينا الخشب هذه مركوزة في وسط الحب، في وسط السنبل، في وسط السنابل ووثيقة للزرع استراح الآن، ثم يربطونها بالحبل وخذنا تمشي تدور على على هذه الخشبة المركوزة تستدير هكذا. ها؟ نعم، مثل الرشاش المحوري. تمام. الفائدة أنه إذا دقت هذا الزرع بأضلافها تميز الحب من من من التلين، تميز الحب من التلين. لو وسخت له مع الوطي، ثم بعد ذلك بعد ما يكون هكذا يزرون هذا الشيء، يزرون الحب ذراية، بمعنى انه يجون وعمال ويأخذون في الزنابيل، تعرفون الزنابيل؟ يأخذون هذا الذي داكته البقر يأخذونه في الزنبيل ثم يرفعوا هكذا ويكبوا. ها؟ الهواء يشيل السفيرة اللي ما فيه خير وينزل الحد. ولهذا من أمثال العامية إذا هبت رياحك فذر، إذا هبت رياحك فذر، يعني إذا هب الهواء فذر الحد، لأن الهواء يشيل السقاء المتكسرة هذه والسفير وينزل الحب. الناس الأول يعانون مشاق كثيرة في الزروع، لكن الحمد لله الآن تجه المكان تطحنه جميل. طيب عرفنا أن البقر العوامل إيش؟ الحراثة والدياسة كذا ولا لا؟ يقول هل في البقر غير هذا؟ نعم، فيه السناية ولا لا؟ السناية يعني التسمية، يعني تخرج الماء بواسطة رفع الغروب، تعرفونها ولا لا؟ معروفة. طيب إذن

أنه ليس في الشريعة تخصيص شخص بحكم بعينه لعينه ولكن لوصفه وحاله. طيب، ويستفاد من هذا الحديث وجوب الزكاة في 200 درهم. من الأخر الأخ من أين الأخر؟ من ستري؟ نعم. من قوله إذا كان 100 درهم ففيها 5 دراهم، ومنها أن زكاة الفضة ربع العشر. استيل من أين يؤخذ؟ نحن نقول ربع العشر، أن زكاة الفضة ربع العشر. من أين يؤخذ؟ حال عليها الحوض فيها 5 دراهم. الحديث يقول يأخذ من هذا الحديث كله. أعطني النقطة اللي فيها 5 دراهم. ونسبة 5 دراهم من 200. نسبة 5 للـ200، ما هي 200 للـ5؟ يا أخي شاهد 4، كل ربع العشر. نسبة 5 للـ200 ربع العشر. ها؟ ما نعرف هذه. ربع العشر. ما أنا لازم تقول ربع العشر. 1/40 هذا ما أنا أعرفه. طيب. ومن فوائد الحديث أنه لا بد من تمام الحول لوجوب الزكاة. لقوله وحال عليه الحول، والجملة هذه معطوفة على الشرط إذا كانت لك 100 درهم. ومنها أن المعتبر في الدراهم العدد دون الوزن. فهد يمر في الوزن. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب الزكاة في الذهب. نعم. إيه؟ طيب، ومنها من فوائده أن نصاب الذهب 20 مثقال. عبد العزيز جاز صالح، أن نصاب الذهب 20 مثقال، ومنها أن نصاب الذهب 20 مثقال. طيب، هم يقول 20 مثقال. الدينار نعم يساوي الوزن مثقالا، صح. ومنها أن الدراهم والدنانير ليس فيها وقف. عبد الله من أين يؤخذ؟ وما زاد فبحساب ذلك. واضح؟ يعني 100 درهم زكاتها 5 دراهم، 100 درهم ودرهم كم زكاته؟ 100 درهم ودرهم 5 دراهم وربع عشر الدرهم، كذا ولا لا؟ بخلاف الماشية فقد سبق. ومن فوائد الحديث أن زكاة الذهب نصف العشر. غانم ربع العشر. أن زكاة الذهب ربع العشر. نعم، إذا كنت 20 دينارا ففيها نصف دينار. أحسن. طيب، ومنه قاعدة لا زكاة في مال حتى يحول على الحول، ولكن استثنينا منها شيئا، فما هو يا عمار؟ لا زكاة في مال حتى يحول على الحول، استثنينا منها شيئا. لا، الذهب والفضة، هو يتكلم عن الذهب والفضة الآن، نعم زيني أصبر هو ثمار عطنا بعد الثالث لا الركاز نعم ركاز السائمة العسل ربح التجارة كذا ستة أشياء يستثنى من ذلك ستة أشياء ما فيها لو ما تم عليها الحول الأول الحبوب والثمار ما دليلهما قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده نعم ثاني ربح التجارة ثالث دليله ربح التجارة نعم من طيباتي طيب ما في دليل على عدم اهتمام الحول لأن المسلمين يزكون ما كسبوا عند تمام حول الأصل ولأنه تابع والتابع على اسمه تابع الأصل طيب نكاد السائمة فهد الدليل في نكاد السائمة نعم ولا ما تم حوله أو ما تم نعم طيب السادس طيب وما هي الوصلة الثاني نعم هذه حتى في الربح أيضا طيب الركاز ما دليل سلمان أو ما حضر نعم في الركاز ربع العشر ما قال رسول الله في الركاز ربع العشر في الركاز الخمس وش وجه الجلالة أنه لا يشرف في تمام الحول لكن لا يقول قائل هذا يحمل على قوله ليس في مال الزكاة حتى هنا الحول فنقول هو في القياس على الحبوب والثمار أقرب من قياسه على المستفاد أولا لأن هذا اكتسب في حال واحدة من غير تعب كثير على أن بعض العلماء يقول إن قوله الخمس ليس زكاة وأن الخمس هنا أل العهد الذهني المعروف وهو الفي خمس الغنيمة في الركاز الخمس وليس أل هنا لبيان النسبة أي أن فيه واحدة من خمسة بل فيه الخمس المعهود الذي يصرف مصرف الفي لا مصرف الزكاة طيب إيش بدي العسل العسل أيضا يشبه الركاز والحبوب والثمار القول الثاني يقول أن الزكاة الخمس فيه ليس زكاة ليس بزكاة ولكنه كخمس الغنيمة واعلموا أن ما علمتم من شيء فإن الله خمس أول الرسول فيصرف مصرف الخمس يصرف لبيت المال ولما ذكر معه

اي نعم سيارات نقل. سيارات نقل مثلا يعني ننقل مثلا للبيت مثلا ماء او بترول او ما خفيف او بضائع اي ما تشتري. هذه ما تكون تجاره. لا ما تكون تجاره. التجاره انه يريد نفس عين المال يعني يتاجر به يديره. ليس في عدل ولا هذه ما عدة يعني إنما استعماله الخاص. هذا أيضا لاستعماله الخاص. هذا يقول هالسيارة من البايعة لو أعطيت بمكسب من البايعة هذا كده. نعم صلى الله عليه وسلم الطلاق عليهم يعني الدعاء لهم. نعم. ها؟ نعم. أصل ذكرنا قاعدة والعلماء ذكروها أيضا. كل خطاب وجه للرسول عليه الصلاة والسلام فالأمة مثله. تدخل إما في نفس الخطاب وإما عن طريق التأسي. هنا. نعم. نعم. إذا كان أحد أبناء متولي أموال والده مثلا يدير الأموال وهذا الأب بخيل ما يخرج الزكاة فهل له أن يخرج الزكاة يجمع المال ويخرج الزكاة يعني بدون أن يدري يعني أزمة الزكاة الدنيا. مشتغل في سؤاله ها؟ يقول هذا رجل غني لكنه بخيل وله ولد صالح فأخرج زكاة مال ولد أبيه بغير علمه كذا؟ طيب نخلي الجواب بعد ما الجواب السؤال ها؟ على صدق الفضولي من البيان وليس ويجب أن يعلم ويبقى كثير ظاهرا وعند الله سبحانه وتعالى. طيب لم يعلم شيء ما تسيره لأنه لم يمين. نعم بالنسبة لضمان العلم إذا أخذه ليس عليه ضمان يعني كأنه استنقذ مال غير منه. عندنا الآن عندنا هل يجزئه زكاة وهل يضمن الابن أم لا؟ نشوف أحمد لأنه هو نعم آخر شيء. نقول لا يعني لا يضمن لأنه سواء خذ أو متجذب لا يجزئ. نعم سواء خذ أو لم يجزئ يعني بأنه يضمن لأنه من الأصل الأبيض. هذا هو الظاهر. الظاهر أنه ما تجزئ له وأن الابن لو فعل لضمن لكن المشكلة افرض أن الرجل مات هذا فهل إذا أخرجوها من تركته بعد موته تجزي ولا لا؟ ها؟ أما ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن فيقول إنها لا تجزئه وأن هذه ليست كالدين المحض للآدمي. الدين المحض للآدمي إذا امتنع من أدائه ثم بعد موته أديناه إلى صاحبه أجزأه لأنه حق آدمي وصل إليه. لكن الزكاة حق الله عباده وهذا الرجل مصر على ترك هذه العبادة فلا تجزئه. وبناء على هذا هل يحل للورثة أن يأكل هذه الزكاة؟ لا تتعجلون. يعني رجل مات عنده 10,000 ريال وله عدة سنوات ما أدى زكاتها والنفر من زكاتها كانت ألف ريال مات الرجل. أما على قول جمهور العلماء أو على ظاهر قولهم فإنه تخرج الزكاة 1,000 ريال عاد حسابه على الله. وعلى اختيار ابن القيم يقول انها لا تجزئه حتى لو اخرج عنه

وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة. الزوج كالرهط لكنه يختص بالإبل، والرهط يختص بالبشر. إذن زوج يقال لما بين الاثنين والعشرة، يعني من ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانية تسعة، كل هذا زوج. فإذا قال خمس زوج كم أقل خمس زوج؟ لا، خمسة عشر، لأن الزوج من ما بين اثنين إلى عشرة ما هي داخل، ثلاثة أربعة، وإذا أخذنا بآل الزوج خمس واربعين. لكن هذا غير مراد، هذا غير مراد، بل هو من باب إضافة العدد إلى المعدود لا باعتبار دلالة اللفظ، كما يقول عندي خمسة رهط. قد يكون رجل واحد، يكون العدد خمس رجال، ما هو خمسة رهط يعني خمسة عشر مثل رجل. ولهذا فيه رواية في الحديث ولا فيما دون خمس زوج، وعلى هذه الرواية لا أشكال، لأن الزوج يطلق على الخمس ولا لا، وعلى الثلاث والأربع والسبع والثمان والتسع، يكون خمس مجرورة بالإضافة، إضافة الدون إليها، وزوج بدل منها، هذا بالتنوين. أما بالإضافة فالمراد خمس زوج، أي خمس من هذا النوع الذي هو الإبل، وهذا هو المراد. وقد سبق أن الخمس فيها خمس فيها بنت محاط، شاف متأكدون؟ سؤال عبد الله، كم في خمس من الإبل؟ خمس من الإبل كم فيها؟ لا لا، خمس واحد عنده خمس من الإبل، وش أدي عنها زكاة؟ سيدة شات واحد. نعم طيب. ولا فيما دون، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. خمسة أوسق، الوثق بالفتح، أوسق جمع وثق بالفتح، أوسق جمع وثق بالفتح، والوثق الحمل، الوثق الحمل، لأنه يوثق ويربط. وكان الوثق الحمل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 60 صاعا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي زنته 2040 غرام، زنته 2040 غراما، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم. 2000 يعني كم كيلو؟ كيلوين، 40 غراما. طيب إذا قلنا الوثق 60 صاعا، 5 أوسق تكون 300 صاع، اضرب 300 صاع في 200، في 2000، في 2040، في 2040. يلا يا الحاسب، 300 صاع في 2040، اضبط. ها 612,000. طيب 612,000 غرام. سبحان الله، لا نافي ولا تأكيد. ها طيب 300 لا لا أنا ما أفهم عندي هكذا. أنا عندي 612، أنا عندي 612. أصبح حلو شوية الغرام قبل 612 شوفوا بارك الله فيكم. الآن عندكم 0-4-0-2 وبعدين 0-3 حول تنزل كم من 0 ثلاثة أصفار ثم نضرب 3-4 ب12 1-2-3 6 إذن 612 ألف. كم تكون من كيلو؟ تتناكيه واحد خلنا نجيب المؤذن والله حسابين جيدين 612 612 كيلو نعم ها اي الان حان وقت النحو. طيب ما خلاص نبدأ بالأستاذ حامد لأنه بدأ أولا. ها؟ هذا القريب محتاج ولكنه لو أعطيته الزكاة هذه لن يستفيد منها لأنه في ضيوعها وليس هو طبيعته فماذا أفعل به؟ الأحسن كان مثل زوجته أو ولده ها؟ لا العلماء يقول ما يجوز لكن لك أنت أن توزعها عليه توزيع يعني ما تطيع الجميع تطيع مثل كل شهر 100 كل شهر 200 حسب الحال. نعم قبل سنتين هذا مثلا الآن هذا الرجل عنده الآن 100 ريال 200 درهم عنده 200 درهم خلى 400 درهم عنده 400 درهم فهمت؟ تحل زكاتها في محرم أول زكاة في محرم. هذا الرجل عجل الآن في رمضان أو عجل زكاة سنتين 400 كم فيها 20 للسنتين 20 فيها للسنتين 20 كل سنة 10 هنا هذه كبيرة هنا. طيب عشان ما تنجل إذا قلنا بأن الدين لا يعتبر نقصا الدين عن الإنسان ما أسبب نقص. نعم ها ما كان 5 دقائق غالي ها هل يجرى هذا على الوقت مع الزكاة لأنهم بالنسبة لبنية أنها نعم تأجيرها سنتين لا يجيك كم يصير عليها قبل دون قبل دون حتى دراهم يمكن تزيد يمكن تزيد ويمكن تنقص. مثلا إذا كان عنده 40 شاة ولتكن 42 شاة عشان ما نقول تنقص عن النصاب إذا أخذ واحدة إذا صار عنده 42 شاة يطلع شاة واحدة للسنة الأولى وشاة للسنة الثانية. والزروع تعجل؟ لا الزروع ما تعجل لأنه ما يمكن اشترطنا أن يوجد النصاب والزروع اللي ما زال أكثر في لا لا ما تعجل لأن أصل المال هذا قيمة عن شيء غير موجود. نعم اربط الخمسة غانب لا يرجع قد حال يعني حالة الجفاء عليه قبل رمضان بشهرين، وعندما جاء رمضان لم يملك لصابه، لكن يريد أن يبدأ من رمضان إلى رمضان القادم، هل يعني نلخص فهو ما نجوز الإنسان يجعل التوقيف بالشهر الفرنجي كان جاهلا ويريد أن يقضي ما فات من السنوات يشوف وش الفرق، لأنه قد يكون في 10 سنوات كم 3 سنين كل 33 فيها في سنة واحدة ها في كل ما تتم سنة يعني ما نجيز له يعني أن يبدأ من رمضان ولا من نصاب رمضان لا ما إذا لم يكن نصاب موجودا ما يجيز يريد أن يتخلص من هذا التوقيف الحمد لله يتخلص إذا تم النصاب يتخلص نعم أنت في